وواحد تاني بيفتري عليا الكذب بيقول ان انا شتمت الشيخ فلان واتهمته بكذا. عمري ما شتمته ولا شتمت احدا ابدا. انا لست شتاما، لا شتمت ولا اتهمت ولا اي شيء ابدا. هذا كذب وبهتان وافتراء. ائتني، وانا قلت هذا على الهوى لسبب، ليأتيني بما يثبت خلاف ذلك. انا من الممكن ان ارسل اليه واقول اثبت لي، اثبت لي انني قلت هذا، وبعدين لما يثبت لي اعرف ساكت. لا، انا اقولها على الهواء، وهو عليه ان ياتي بمثل هذه او بهذه الافتراءات التي نسبها اليه.